الرزق يحتاج أن تسأل ربك إياه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملائكة الأطهار حملة العرش يختصرون لك هذه المسافات وقهم السيئات، فإذا وقاك السيئات أراك الحق حقا ورزقك الاتباع، وأراك الباطل باطلا ورزقك الاجتناب. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أيها الأحبة الكرام، نحن في حاجة ونحن في شهر الدعاء أن نتعلم كيف ندعو من خلال أدعية القرآن. انظر إلى امرأة عمران وهي تدعو، هذا دعاء البشر في القرآن الكريم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليست ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فمن منا حينما تضع زوجه يسأل ربه أن يعيذ هذا الوليد به عز وجل من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. حفظ الله عز وجل مريم بدعوة أمها، وحفظ الله عز وجل ذرية مريم كاملة بدعوة أمها، وختم لها بهذا النبي الصالح عيسى عليه السلام، ختمت به الذرية واستجيبت الدعوة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. أليس حري بنا أن نتعلم من أدعية القرآن كيف ندعو؟ ولكن انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس كيف يدعون. يقول صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجلان يمشيان معا ويتحركان معا ويتعبدان معا، فلما ماتا دخل الجنة، فكان واحد منهما في أعلى درجات الجنة والثاني في درجة دنيا. فتعجب الأدنى كيف وصل الأعلى إلى هذه المرتبة، فجعل يسأل الأدنى الأعلى: يا فلان، ما الذي أوصلك إلى هذه المرتبة؟ فجعل الأعلى يسأله: لعلك لم تفعل كذا وكذا، يختار طعام من الطعام. فيقول الأدنى: لا، أتذكر يوم كذا، يوم أن كنا في مكان كذا وفعلنا كذا وكذا؟ يقول: اللهم نعم. لعلك لم تفعل كذا؟ يقول: لا. أتذكر يوم كذا، يوم أن كنا في مكان كذا؟ لعلك لعلك. فانتبه الأعلى إلى عبادة، إلى طاعة كان كل واحد منهما ينفذها وحده. فقال: يا فلان، كيف كنت تدعو؟ قال: كنت أقول: اللهم أدخلني الجنة. قال: ولكني كنت أقول: اللهم أسكنني الفردوس الأعلى. فالدعاء فرق بين المرتبتين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة فراديس، فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى. هكذا يعلمنا كيف ندعو وكيف نسأل. نحن نسأل الكريم. ولذلك السيدة عائشة رضوان الله عليها فهمت هذا الكلام، فقالت كلمات في منتهى اللطف نحتاج إلى أن نرددها. قالت السيدة عائشة وهي تعلمنا كيف ندعو، تقول هذه الكلمات اللطيفة العجيبة: كن لما لم ترجو أرجى منك لما ترجو. ما معنى هذا الكلام؟ معناه بالبلدي خالص كده ونحن نتكلم، تقول لك: إذا كنت مديونا فأنت في كل رجاء ترجوه من الله عز وجل: اللهم اقض الدين، اللهم اقض الدين، اللهم اقض الدين. فتقول لك معنى كلامها: إذا دعوت الله بهذه الكيفية ربما يؤخر دعوتك، إنما أدلك على أن تدعو الله عز وجل بطريقة أخرى. قل: اللهم آتني من فيض كرمك وجميل منك ما أقضي به الدين وأوسع به على نفسي وأفيض به على الآخرين، واجعل رجاءك في أن الله عز وجل يستجيب هذه الدعوة أسرع من دعوتك الأولى، لأنك في دعوتك الأولى تقتر كأنك تسأل البخيل، أما هنا وأنت توسع فأنت توقن أنك تسأل الكريم، فيفتح الله عز وجل عليك ويجيبك إجابة سريعة، لأنك تستشعر عطاءه. تستشهد على ذلك من أي شيء؟ من خلال عطاء الله عز وجل في القرآن الكريم. موسى عليه السلام تقول السيدة عائشة: كل ما لم ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى بن عمران خرج يلتمس نارا فرجع بالنبوة. كان كل أمل سيدنا موسى عليه السلام أن يأتي بهذه النار: لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هو يريد الاستدفاء أو يريد الطريق أو غير ذلك. ولكن حينما ذهب بماذا رجع موسى عليه السلام؟ رجع وهو كليم الله، رجع بالرسالة، رجع بالنبوة. هذا عطاء الله عز وجل. تدلك السيدة عائشة: إذا دعوت الله عز وجل فاسأله على قدر عطائه، اسأله على قدر ما قاله عن نفسه لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم وقفوا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا نزل البحر. مهما كانت هذه المسألة مهما كبرت هذه المسألة. وهذا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الله يعلمنا هذا الدعاء العظيم الذي هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وشعبة سفيان وبعضه لشعبة سفيان في البخاري ومسلم بين ركعتي الفجر وقبل صلاة الفجر، من الآيات الطويلة العجيبة التي نحن نغفل عنها. نحن في حاجة إلى أن نردد هذه الكلمات، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يسأل يسأل الله عز وجل على قدر هذا العطاء، يقول اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقلت حيلتي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا كافي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. ثم الطريقة القادمة الكلمات القادمة هذه انظر إلى سؤاله كيف يسأل، اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي. مهما كانت هذه الأمنية مهما بلغت مهما زادت في السؤال، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نسأل، وسع في سؤالك فإنك تسأل الذي يتكلم عن نفسه في العطاء، يكن كيف هذا هو عطاء الله تبارك وتعالى. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا هذا، فكانت دعوات الصحابة على قدر هذا الفهم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابي يدعو يقول واسأل نفسك هل دعوت ربك كما دعا هذا الصحابي. كان الصحابي يدعو يقول اللهم آتني أفضل ما تؤتيه عبادك الصالحين. هو لا يعرف ما الذي يعطيه الله عز وجل عباده الصالحين، ولكنه أراد هذه المرتبة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائه، ولكن أيضا لا ينسى أن يعلمه ويوجهه إلى المرتبة أفضل مرتبة يعطيها الله عز وجل عبدا من عباده الصالحين. يقول صلى الله عليه وسلم له إذن يعقر جوادك وتستشهد، يخرج بنفسه وماله وفرسه في سبيل الله فلا يرجع من ذلك بشيء، هذا أفضل ما يعطيه الله عز وجل عباده الصالحين. هذه كانت الدعوات. ربيعة بن كعب الأسلمي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله سلني يا ربيعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء يعطي الناس الدرهم والدينار، فوقف ربيعة مع نفسه وقال لو سألته درهما أو دينارا سيعطيني مهما بلغ السؤال، ولكني أريد عطاء لا أندم عليه بعد ذلك. فقال إن هذا الأمر يحتاج إلى تفكير إلى وقفة، فقال يا رسول الله أمهلني. ثم ذهب ربيعة وجلس يفكر كيف يسأل، ما هو السؤال الذي يسأله ربه. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. هل هناك مرتبة أعظم من هذه المراتب؟ هكذا أيها الأخ الكريم، إذا سألت الله عز وجل فاسأله على قدر هذا العطاء. لذلك كان عبد الله بن عمر يدعو دعوته كل يوم في وقت الغداء في وقت الصبح، هذا الوقت العظيم الذي ينزل الله عز وجل فيه رزقه ورحمته وبركاته على الأرض، كان حينما يدعو أنا لو أنني أفهم هذا فأدعو فأقول اللهم أتني من فضلك وكرمك، اللهم أعطني من نورك ورزقك. لا، سيدنا عبد الله بن عمر يقول، هو كان يقول في وقت الغداء أنا أقول يعني تأسيا به في هذه الساعة ونؤمن على هذا الدعاء، اللهم اجعلنا من أعظم عبادك عندك نصيبا في كل خير تقسمه الساعة وفي كل رحمة تنشرها ونور تهديه ورزق تبسطه وضر تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها وسوء تدفعه. من أعظم عبادك عندك نصيبا، مش آتني من رزقك وفضلك، لا لا لا، أريد النصيب الأوفى الحظ الكبير. هكذا كان سؤال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى سيدنا سعد المستجاب الدعوة كيف كان يدعو، يدعو في دلال على الله عز وجل عجيب. يقف سيدنا سعد متدللا بين يدي الله تبارك وتعالى كما يقف الواحد منا بين يدي أبيه وأم الطفل حينما يقف بين يدي والديه يتدلل هذا الدلال. يقول سيدنا سعد في دعائه اللهم إن القليل لا يكفيني. هل رأيت واحدا يقف بين يدي الله عز وجل يقول البسيط أنا لا أريده؟ اللهم إن القليل لا يكفيني فهيئ لي كثيرا ينفعني ويصلح المسلمين. وعلماء اللغة يعرفون أن كثيرا هنا بلفظ النكرة، والنكرة تفيد التكثير، والتكثير من الكريم من الجواد كيف يكون؟ هكذا كان يفهم الصحابة رضوان الله عليهم. اللهم إن القليل لا يكفيني فهيئ لي كثيرا ينفعني ويصلح المسلمين. ويستجيب الله عز وجل دعوة سيدنا سعد ويفتح عليه القادسية، ويغنم سعد في القادسية ما لم يغنم في أي معركة قبلها، ويغنم الجند مع سعد في هذه المعركة ما لم يغنم في أي معركة قبلها، ويدخل بيت مال المسلمين ما لم يدخل في أي معركة قبلها، وتتحقق فيها نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلبس سراقة ابن مالك سوار كسرى بدعوة سعد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، نحن في حاجة إلى أن نعيش الدعاء، هذه العبادة العظيمة التي غفل عنها الناس. نحن في حاجة إلى أن نقف مع كلام الإمام العظيم الإمام الغزالي، وهو يحثنا على هذه العبادة العظيمة، وهو يدلنا عليها. يقول الإمام الغزالي: إن الله عز وجل لما فرض الأركان الخمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يقول: إن الله عز وجل لما فرض الأركان الخمسة جعل لكل ركن من هذه الأركان نافلة من جنسه تجبر كسرة، فجعل للصلاة نافلة من جنسها تجبر كسرها. كيف من منا يستطيع أن يجزم أنه صلى اليوم صلاة تامة خاشعة أقامها إقامة على وفق ما يرضى الله تبارك وتعالى؟ إذا كان سيدنا عمر وهو من هو يقول: كنت أجهز الجيوش في الصلاة، هو واقف يقول فلان على الميمنة وفلان على الميسرة. فالله عز وجل من كرمه بنا، من عطائه لنا، سن لنا هذه السنن: أن تصلي بعد الركعات كذا، بعد الفرض كذا، قبل الفرض كذا، قبل المغرب كذا، بعد العشاء كذا. فسن هذه السنن من شأنها أنها تجبر الخلل، تجبر الكسر في الصلاة. سؤال أطرحه علي وعليك الآن: هل نحن نحافظ على السنن المؤكدة؟ فما بالنا بالسنن الراتبة وغير المؤكدة، هل نحن نحافظ عليها؟ لماذا لا أحافظ أنا وأنت على هذه السنن أو على؟ لأننا لا نعرف عظم الأجر. كان الصحابة رضوان الله عليهم الأجر حيا واضحا في نفوسهم، كانت الجنة حاضرة في نفوسهم، فكانوا ينطلقون من خلال هذا الأجر. لما ابن القيم يقول: من لاح له فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. حينما تقول لابنك: إذا نجحت آخر العام سأشتري لك سيارة، هذا الأجر واضحا أمامه، فإذا جاء لينام تذكر السيارة فانطلق إلى المذاكرة. فالجنة كانت حاضرة في نفوس الصحابة، فهل هي حاضرة في نفوسنا؟ انظر إلى عمير بن الحمام ويقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ويقول له: يا رسول الله حدثني عن الجنة. فيقول: يا عمير، إنها ليست جنة ولكنها جنان عرضها السماوات والأرض. فانطلق، ألقى بالتمرات وانطلق. لماذا ألقى بالتمرات وانطلق؟ لأنه يعلم مدلول هذه الكلمة في اللغة العربية. تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عرض الجنة ولم يتكلم عن الطول، وذكرنا سابقا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأرض بالنسبة للسماء كحلقة في فلاة، والسماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية كحلقة في فلاة، وجلس يسرح خياله إذا كان هذا هو عرض الجنة فكيف يكون الطول. ومن ألطف ما قرأته في التفسير: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قرأت في هذا التفسير كلام للمفسرين يقولون: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لكل واحد من المتقين. هذا عطاء الله عز وجل لكل واحد من هؤلاء المتقين. لذلك فهم الصحابي الجليل هذا الأمر فألقى بالتمرات وقت طويل، كيف يصبر، وانطلق حتى نال شهادة في سبيل الله. فإذا عرفنا الأجر انطلقنا إلى العمل. من عجائب السنن الراتبة، وأنا أنصح يعني الناس أن تقتني هذا الكتاب العظيم، كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، يذكر الحافظ بن شرف الدمياطي من هذه الأحاديث التي جمعها وفاقت المائتي والألفي ومائتي حديث. وهذا الكلام يعني كتابه هذا حققه عبد الملك بن دهيش ونال به قاضي من قضاة السعودية نال به درجة الماجستير عليه رحمة الله ذكر فيه ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها حديث من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر حرمه الله عن النار. من صلى 4 ركعات قبل العصر أي من كان هذا خلقه هو الذي يحافظ لم تمسه النار. من صلى 6 ركعات بعد المغرب لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا عبادة 12 سنة. 4 ركعات قبل الظهر كأنما تهجد بهن من ليلته، و4 بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر تساوي 4 ركعات في ليلة القدر. من صلى العشاء في جماعة ثم صلى 4 ركعات قبل أن يخرج من المسجد عدلنا عبادة ليلة القدر، لأننا نغفل عن الأجر فنحن لا نعمل. إمام الغزالي يقول إن الله عز وجل جعل للصلاة نافلة من جنسها تجبر كسرها، وهذه السنن صلاة الاستخارة صلاة الاستسقاء قيام الليل كلها تجبر نقص الفرد، وجعل للصيام نافلة من جنسه تجبر كسرها. الاثنين والخميس يوم عرفة يوم عاشوراء هذه نوافل تجبر كسر الصيام، وجعل للزكاة نافلة من جنسها تجبر كسرها وهي الصدقة. وفي الصدقة العلماء يتكلمون كلاما لطيفا، كلما كان ما يخرج من العبد إلى الله تبارك وتعالى فإن هذا يدخل في إطار الصلاة. الصلاة صلاة، الدعاء صلاة، الذكر صلاة، هكذا يعدون. فكلما خرج من العبد إلى الآخرين إلى عباد الله تبارك وتعالى يدخل في إطار الزكاة. هكذا وسع العلماء دائرة الزكاة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تدل المستدل على الطريق صدقة، أن تسمع الأصم صدقة، أن تهدي الأعمى، هكذا وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن في حاجة إلى أن ننطلق إلى هذه العبادات التي تجبر خللنا وتجبر نقصنا في أداء فرض الزكاة. وجعل للحج نافلة من جنسه تجبر كسرة وهي العمرة، ولكنه اختص الركن الأعظم التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، ولكنه اختص لا إله إلا الله بنافلة الدعاء، فالدعاء يجبر كسر لا إله إلا الله. فهل سنتجه إلى الله عز وجل بالدعاء لنجبر هذا الكسر وهذا الخلل؟ نحن الذين في حاجة أيها الأحبة الكرام إلى هذه المعاني، نحن في حاجة إلى أن نتعلم كيف ندعو. انظر إلى أدعيات الصالحين، أختار لك دعائين من أدعيات الصالحين لنتعلم كيف ندعو. قل الآن بينك وبين نفسك: اللهم استرني بسترك الجميل. واسأل نفسك الآن على أي شيء تريد أن تكون مستورا، ما هو الذنب الذي تريد أن تخفيه عن أعين الناس؟ وانظر إلى دعاء هذا الصالح، هذا الذي دعا وقال اللهم استرني بسترك الجميل، أراد أن يكون مستورا على أي شيء؟ قال: اللهم استرني بسترك الجميل، واجعل ما تحت الستر ما ترضى به عني يا رب العالمين. يريد أن يكون مستورا على أشياء لا خلل فيها، يكون مستورا على عمل خالص لله تبارك وتعالى، يكون مستورا على عمل يرضي الله تبارك وتعالى. والرضا أعظم ما يعطيه العبد، أعظم ما يعطيه الله عز وجل عبده. وهذا الكلام لا يعني لم أكن أعرفه، مرتبة الرضا لم أكن أعرف معنى الرضا إلا من خلال دعاء من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من أدعية واحد من الصالحين. انظر إلى علي بن الحسين بن زين العابدين وهو يتكلم في دعائه عن هذا المعنى: أنا أنقل لك حتى نتعلم كيف ندعو. وقف متعلقا بأستار الكعبة يقول: عبدك ببابك، ذهبت أيامه وبقيت آثامه، وانقطعت شهواته وبقيت تبعاته، فارض عنه، فإن لم ترض عنه فاعف عنه، فقد يعفو المولى على عبده وهو عنه غير راض. تعال تعال نعيش في، انظر، عبدك ببابك. لو واحد من السائلين جاء وقف على الباب وقال: أنا بالباب، وسكن، إما أن تعطيه وإما أن تدعو الله عز وجل له، فسيرجع مجبورا. عبدك ببابك، ذهبت أيامه، خلاص كبر في السن، لم يعد هناك زمن، وبقيت آثامه، يقر بذنوبه بين يدي الله تبارك وتعالى، وانقطعت شهواته، العنفوان، الفتوة، كذا، انتهى كل كلامنا، وبقيت تبعاته، يقر أيضا بما قدم وبما أخطأ، ثم يبدأ يسأل ربه تبارك وتعالى: فاعف عنه، فارض عنه، يقول فارض عنه، ويعلم أن الرضا مرتبة عظيمة لن يصل إليها، فيقول: فإن لم ترض عنه فاعف عنه. يتراجع شوية شوية. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن ابنك جاءك يحمل صينية الشاي وعندك ضيوف تعثر فوقع فانكسرت يعني الآنية وانكب الشاي على الناس، أنت تغضب والوجه يكفهر بسرعة، فالولد ينظر إليك وأنت غضبان هكذا فينكمش، فأنت تنظر إلى الولد وقد انكمش أمام الناس فترق له، فأنت لم ترضى عن هذا الصنيع ولكن تقول له خلاص خلاص يا ابن روح. فيقول علي بين يدي الله عز وجل هكذا، فإن لم ترضى عنه قل له بس روح عفونا عنه، فإن لم ترضى عنه فاعف عنه، فقد يعفو المولى على عبده وهو عنه غير راض. نحن في حاجة إلى أن نتعلم من أمثال هذه المناجاة. عمر بن عبد العزيز، ومن هو عمر بن عبد العزيز؟ يقف عمر بن عبد العزيز يعلمنا كيف نناجي الله تبارك وتعالى، كيف نسأل الله عز وجل. يقف يسأل ربه الرحمة يقول اللهم إنك قلت إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن كنت عندك من المحسنين فارحمني، وإن لم أكن عندك من المحسنين فقد قلت وكان بالمؤمنين رحيما، فإن كنت عندك من المؤمنين فارحمني، فإن لم أكن عندك من المؤمنين فقد قلت ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فارحمني يا أرحم الراحمين. أليس يرحمه الله عز وجل بعد ذلك؟ ولكنه يستدرك ويقول فإن لم ترحمني بعد هذا الكلام، فإن لم ترحمني فقد وقعت بي المصيبة، وقد قلت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فارحمني يا أرحم الراحمين. نحن في حاجة إلى هذه المناجاة. ومناسبة إنا لله وإنا إليه راجعون هذا دعاء من أعظم الأدعية التي يجب أن نرددها كل يوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي ذكرناه كان يقوله بين ركعتي الفجر وبين صلاة الفجر، كان من كلماته في هذا الدعاء اللهم إن هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ الصالحون من سلف هذه الأمة كانوا يرتبون من أورادهم اليومية في دعائهم إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنك حينما ترددها في وقت الرخاء تحتاج إليها في وقت الشدة فتجدها. لماذا نحن لا نردد عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ لأن الألسنة لم تتعود على أن تردد هذا الذكر وهذا الدعاء في أوقات الرخاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا من أراد أن يستجيب الله عز وجل له في وقت الشدة فليكثر من الدعاء في وقت الرخاء. وذكرت أن أدعية القرآن هي أعظم الأدعية بالنسبة لنا. لماذا؟ انظر إلى منن الله عز وجل لك من خلال هذا الدعاء إن لله وإنا إليه راجعون. أول هذه المنن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. كيف يصلي الله عز وجل علينا؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ورحمة، وقد ذكرنا الرحمة، قلنا إذا سألت الله عز وجل العافية فأنت مبتلى، وإذا سألت الله الرحمة فأنت تريد أن لا يبتليك الله أصلا. أليست هذه منة؟ ثم المنة العظيمة الثالثة شهادة الله عز وجل لك أنك من عباده المهتدين. ألا تريد هذه المرتبة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كلام الله تبارك وتعالى، شهادة الله لك إذا رددت هذه الكلمات. لماذا لا نردد أنا وأنت الآن إنا لله وإنا إليه راجعون، وتكون وردا من أورادنا نقولها ونرددها كل يوم. العلماء قالوا من أراد أن يتعلم الدعاء فليقرأ أدعية الأعراب. أدعية الأعراب، الأعراب البدوي يأتي هكذا يعني يكب ما عنده من كلام هكذا بلا يعني انظر يختار لك دعاء أو دعائين من أدعية الأعراب. وقف أعرابي يدعو يقول اللهم إن للناس علي حقوقا فأدها عني. واستشعر أنه قصر في حق نفسه، وكلنا قصر في حق نفسه، فبالتالي هو مقصر في حق الآخرين. فقال يا رب إن للناس هؤلاء علي حقوق وأنا لا أستطيع أن أؤدي هذه الحقوق، فآتهم من فيض كرمك ما يرضيهم فيرضون برضاك يا رب العالمين عني. انظر إلى هذه الكلمات، اللهم إن للناس علي حقوقا فأدها عني، ولك علي حقوقا فتصدق علي بها. ادها لي كده من عندك كده بس. اللهم إنك أوجبت لكل ضيف قرى، أنت الذي أمرتنا إذا جاء الضيف إلينا أن نكرمه، وأنا ضيفك الليلة فاجعل قراي في هذه الليلة الجنة. اللهم إنك تعلم أن ضيوفك يا رب العالمين الساعة، فاجعل قرانا عندك في هذه الساعة جنة عدن. هكذا كان، انظر إلى هؤلاء وهم يدعون يعلموننا. عربي آخر يقف، لما قرأت هذا الدعاء وقفت والله أضحك على دلال هذا الأعربي على الله تبارك وتعالى. كيف يقول؟ يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك، أو أضل في هداك، أو أذل في عزك، أو أضام في سلطانك، أو أضطهد، الأمر إليك. إيه معنى الكلام ده بقى بالبلد خالص كده، بالبلد يعني، يقوله: يا رب كيف أكون فقيرا في ملكك وأنت الغني؟ لا يصح هذا. كيف أكون ضالا في ملكك وأنت الهادي؟ كيف يأتي واحد من عبادك يذلني وأنت العزيز؟ كيف تسمح لي أن أضطهد؟ قلت ما عندي وافعل ما أنت أهل يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك أن أفتخر في غناك، أو أضل في هداك، أو أذل في عزك، أو أضام في سلطانك، أو أضطهد، الأمر إلي. اعمل بقى اللي أنت عايزه، أنا قلت اللي عندي وأنت افعل ما أنت أهله. ونسبب ما أنت أهله هذه، كان الفضيل بن عياد يقول: إن أرجى آية في كتاب الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته، ويد الله عز وجل. فكان يقول: يا رب إن شاكلتنا الذنب، إن شاكلتنا الخطيئة، إن شاكلتنا الذنب والخطيئة، وشاكلتك العفو والمغفرة، قل كل يعمل على شاكلته. أرجى آية في كتاب الله عز وجل. أليس حري بنا أن نتعلم من هؤلاء كيف ندعو؟ فضيل بن عياد كان لما يسأل الله عز وجل ماذا يقول، يقول: اللهم إن كنت بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة ببلاء فبلغنيها بعافية. أنا عايزها كده من غير تعب ولا أي حاجة. تمام، هكذا نتعلم. انظر إلى هذا الصالح وهو يدعو ربه تبارك وتعالى يقول: اللهم إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد أقررنا بالإساءة فاعف عنا. الجزاء من جنس العام، انت امرتنا فاعمل معنا نفس الكيفيه. تمام، ولكن انظر الى هذا التابعي الجليل وهو يقف بين يدي الله عز وجل يساله هذا السؤال الذي يحير الالباب. الدعاء دائما يكون على قدر ما في صدر صاحبه، ما في قلبه يخرج على لسانه. انا ساقول الدعاء وانت اسرح في هذا الرجل، كيف يريد أن يكون، ماذا يريد أن يكون في ملك الله تبارك وتعالى. يقف بين يدي الله عز وجل يقول: اللهم اجعلني ممن إذا نظرت إليهم سكن غضبك، يسكن غضبك يا رب إذا نظرت إليه. ماذا يريد أن يكون هذا؟ ولكن هذه المناجاة التي قالوا أنها لأعربي، وأنا أشك لا يمكن أن يصدر هذا من واحد إلا من واحد عالم. وقف أعرابي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، انظر ماذا قال. والله كلام تحار فيه الألباب، تحار فيه الأفئدة. هذه هي المناجاة، نقول هذا حتى نتعلم كيف نناجي الله تبارك وتعالى، وكيف ندعوه، وكيف ننطرح بين يديه. وقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فقال، أشار بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إن هذا حبيبك. ثم أشار إلى نفسه وقال: وأنا عبدك. ثم أشاح بيده خلفه وقال: والشيطان عدوك. ثم حدد المسائل وبدأ يدعو: اللهم إن تغفر لعبدك يفرح حبيبك صلى الله عليه وسلم، وينجو عبدك ويحزن عدوك، وإن لم تغفر لعبدك يفرح عدوك ويهلك عبدك ويحزن حبيبك، وأنت أكرم من أن تحزن حبيبك وتهلك عبدك وتفرح عدوك. اللهم إنك تعلم أن أجواد العرب كانوا إذا وقفوا على قبور عظمائهم أعتقوا الرقاب، وأنا أقف على قبر عظيم الأنبياء فأعتق رقبتي يا رب العالمين. هذه هي المناجاة التي نحن في حاجة إلى أن نتعلم منها. أخي الحبيب، إن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكاد أن أجزم أن أقسم أن ما هناك مشكلة على وجه الأرض إلا ولها حل في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين ركبوا العبارة وغرقوا، أنا ألومها لا ألوم هؤلاء إلا لعدم معرفتهم بالسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: أمان أمتي إذا ركبوا البحر أن يقولوا بسم الله مجريها ومرساها. لو قالوا هكذا نجاهم الله عز وجل. كيف يكون قبطاننا لا يعلم هذه الكلمات؟ كيف يكون هذا العدد الكبير منا لا يعرف هذه؟ غياب سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغرق تطبيقها ربع دقيقة فيها نجاة الناس. فلما يعلقون على البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فيها من الكنوز ما فيها، ويقولون إن نوح عليه السلام نجا بنصف البسملة، قال بسم الله مجريها ومرساها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدعية في الحفظ أن نقول إذا قلناها حفظ الله عز وجل، من قال بسم الله على شيء يحفظه الله عز وجل، من دعائه صلى الله عليه وسلم بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي، هكذا. ولكن انظر، لا أختار لك من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدت فيه من العجائب. وأنا سأتكلم عن نفسي وأنا أحكي هذه القصص. قرأت دعاء، قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من استودع الله شيئا وجده. خمس كلمات من كنوز رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. هذا الحديث كان له قصة. قالوا: خرج صحابي للعمرة، فلما خرج ترك زوجته وابنه حديث الولادة، فقال: اللهم إني أستودعك ابني، وذهب إلى العمرة وعاد. فلما عاد وجد ابنه، ولكنه وجد زوجه توفيت، فحكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات العظيمة: لو استودعها الله لوجدها. من استودع الله شيئا وجده. فهل نحن نستودع أنفسنا، أزواجنا، أخلاقنا، أعراضنا؟ أنا كنت أحار في قضية الأخلاق والأعراض، أخلاق وأعراض الأولاد كيف نحافظ عليها. فلما قرأت هذا الدعاء العظيم كنت أرتب وأقول: اللهم إني أستودعك نفسي وزوجي ووالدينا وأولادنا، ونستودعك أخلاقنا وأعراضنا.